من فوق الأرض ما لها من

وسخر لكم فمن تبعني فإنه No. Tarih. Allah. Lan kim? Yeah. Come on. Amen.